وتزاد فيه التاء بعد كل هذا أحيانا. وهذه كلمات قليلة، لأن كلمة الاسم إذا كسرت حروفه صعب أمره. فمثال فمثلا تقول في قبع ثرى، قبع ثرى كم حرفا في ستة الزائد ألف في الأخير، يعني تقدم زيادة من قبل الأخير. ها، وقد تزاد التاء في مثل هذا أحيانا، فيقال قبعثرات. وما هو القبعثرة؟ معناه في لغة العرب الجمل الذي كثر شعره وضخم بدنه. وضخم بدن هذا قبعثرة. زيدت نعم للإلحاق هو على كل زائدة، وبسبب الزيادة لا يخرج عن كونه للإلحاق فزيدت. وقد تزاد فيه التاء فيقال قبعثرات للأنثى. ها للأنثى يصير على سبعة فيكون سبعة أحرف. قبع ثرات هذا، لكن مثل هذه الكلمات أو مثل هذه الأسماء قليلة. ونظيره في القلة ما ذكره هو النادر، ذكره صاحب كتاب العين. وهذا الكتاب في الحقيقة ليس مرضيا عند المحققين، وإن كان فيه ما هو صحيح لكن من حيث الجملة ليس مرضيا، كما نقلها للعلماء كابن الجنين والعشميني والصبان وغيرهما وغير هؤلاء. فصاحب العين جاء بكلمة أو عنده كلمة هي كلمة قرع بلانة، قرع بلانة. كم حرفا في هذه هذا الاسم؟ قرع بلانة كم؟ سبعة حرف. حقق ثمانية قد قرع بلانة ثمانية. وهذا نادر جدا. ونظيره في النذور قولهم كذب ذبان، أي الكذوب. ها أيوة كذب ذبان. هذا كم حرف هذا في عده؟ كذب ذبان بتشديد الباء مع الألف والنون. كم؟ ثمانية. إيش؟ لا لا لا ثمانية. إيه ثمانية. هذا القرابة لنا في عدد الحروف. طيب هذه من النوادر. وهناك غير ذاك كقرقيسياء وبرديطياء، هذه أيضا حروفها تبلغ ثمانية. عربية كلها. عربية كلها. بربيطيا قرقيسيا ذكره محمد بن حنبل كله. عربية كلها. بربيطيا قرقيسيا ذكره محمد بن حنبل، وهو جلس كتب العلماء في العربية. بربيطيا قرقيسيا اسم بلد بالعراق. قرقيسيا سلوه ما أدري إذا كانت المعالم باقية، لأن هذه المعالم قد تغير، الدنيا فيها تغير كثير. فهذه من النوادر في الكلمات. وقول ابن مالك وإن يزد فيه فما سبعا عدا، على القياس المشهور الكثير كذا ما سبعا عدا. وما وراء ذلك من النوادر يحفظ ولا تكاد تجري له نظائر. نعم. هذا رحمه الله وغير آخر الثلاث افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانيه تعون. أو قال وغير إيش؟ وغير آخر الثلاث افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانيه تعون. وزد تسكين ثانيه تعم الأوزان. خذ مراده تعم الأوزان فاختصر. تعم أوزان الاسم الثلاثي. هذا المراد. ولكن كيف ذلك؟ الاسم الثلاثي المنظور في وزنه هو غير الأخير. الحرف غير الأخير لا ينظر إليه، إنما ينظر إلى الحرف الأول والثاني بالنسبة للشكل والضبط، ما في بالنسبة للشكل والضبط. وأما الحرف الأخير من الاسم الثلاثي فحركته حركة الإعراب غير ثابتة. ولذلك قال إيش؟ وغير آخر الثلاثي. قال غير آخر الثلاثي. إذن فالأول والثاني من الحروف الاسم الثلاثي ماذا عليه؟ ماذا يكون فيه؟ ماذا يكون في هذين؟ قال ايش؟ افتح وضم واكسر. افتح وضم واكسر. هذا اجمال. اي قد تجد الاسم الثلاثي تجد اوله مفتوحا وكذلك تجده مكسورا ومضموما. هذا. وبعد ذلك تجد الوسط كذلك، تجد فيه ايش؟ ضمة وفتحة وكسرة لكن بزيادة السكون. اي الحرف الوسط يختص بالسكون بخلاف الحرف الاول، فانه اما ان يكون مضموما او مفتوحا او مكسورا. الاول ما يسكن. اذن ثم قال وزد تسكين ثانيه تعم. اختصر اختصارا شديدا. ما ادري ايش اقصد. وزد تكسير ثانيه تعم. معنى ذلك انك تاخذ مثلا تضرب الثلاثة في أربعة أو أربعة في ثلاثة. أربعة في ثلاثة في علم الحساب كم ما هي النتيجة؟ 12. فهو يريد أن الأوزان للاسم الثلاثي 12 وصلا. هذا هو مراد بقوله تعم. ومعنى ذلك لو رجعت كما قلنا آلفا، لو رجعت إلى الاسم الثلاثي ستجد مثلا اسما على وزن إيش؟ كإيش؟ كقنص يشيد. نعم. المثال وقد تجده. فهذا في هذا الآن ماذا فعلنا؟ فتحنا الأول والثاني. وعلى هذا المنوال تابع في الأوزان لهذه الأفعال. ثم تأتي فتقول عنق على وزن فعل. فعل من الأول والثاني. ثم تأتي إلى فعل. فعل. ثم تأتي تبحث عن وزن آخر تأتي إيش؟ إلى فعل كدوئل. ضممت الأول وكسرت الثاني. وهكذا لو تتبعت هكذا ستعد اثني عشر وزنا في الاسم الثلاثي. هذا مرادك، لكن يحتاج الى ان تطبقها على الكلمات، تطبق هذه الاوزان الاثني عشر على الكلمات. ماذا فهمت؟ نعم، هذا هو المراد من هذا البيت. نعم، قال رحمه الله: وفعل اهمل والعكس يقل. نعم، لقصدهم تخصيص فعل بفعل. رحمه الله ورحمة الواسع. رحمه الله قال ايش؟ ماذا قال؟ وفعل اهمل، اي وزن فعل للاسم الثلاثي اهمل غير مستعمل في كلام العرب. فعل، فما وجدته من ذلك فيخرج العلماء على الجمع بين اللغتين بالكلمة في جزئيها، وذلك ومن ذلك قوله تعالى: والسماء ذات حبك. لكن هنا ايش؟ حبك، ذات الحبك. على هذه القراءة، هذه القراءة طيب، ذات الحبك فعل. ها، فهنا يقول العلماء الحبك أصله حبك أو حبك، حبك أو حبك أو حبك بضمتين أو كثرتين، فجمع بين اللغتين. ها، حبك الأول وضم الثاني. وضم الثاني. يخرجون على هذا تخريجا، لكن القراءة إذا ثبتت فهي أصل قائم بنفسها بنفسه، إلا أن توجيه العلماء وتعليمهم أمر شيء آخر، فهم يقولون جمع بين اللغتين هكذا، فصار حبك. طيب، نعم. قال رحمه الله: وفعل أهمل والعكس والعكس يقل. الآن والعكس يقل، ما هو العكس؟ فعل. فعل، والعكس وهو وزن فعل في الأسماء الثلاثية يقل. ولماذا يقل؟ يعلل بقصدهم تخصيص فعل بفعل، لأن العرب خصصوا هذا الوزن وهو فعل، خصصوه بالأفعال الثلاثية المبنية للمجهول: ذو عيبة، قتيلة. فإذا جئت باسم فقلت فعل، ها، كما في دؤل على التحقيق، فهذا قليل نادر. وفي هذا النذور هذا ينظر فيه، لكن هنا يقول ابن هشام نادر، ومن ذلك دؤل فعل اسم دويبة، وطريقة تطلق هذا الاسم للدويبة على قبيلة عربية، ومن هذه القبيلة أبو الأسود الدؤلي صاحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالدؤلي اسم في الأصل لدويبة. رأيت. وكذلك يقال وعل لغة في الوعل، أي لغة في الوعل وعل. رأيت. هذا من هذه الأسماء الذي جاء على وزن فعل، هذا الوزن الخاص بالأفعال الثلاثية المبنية المجهول. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله وسلم عليه. ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة له ولشيخنا وللمسلمين آمين، في باب التصريف:

أحيانا والعين أحيانا واللام أحيانا وقد تقدم تكرار اللام. فإذا كررت الفاء فإنك تضاعفه أي تكرره في الميزان حتى تعرف وزنه. ولذلك المثال لهذا هذا لو وجدت اسما على وزن وجدت اسما مثلا كحلتيت وجدت اسما حلتيت مثلا حلتيت هذا في تكرار للام فتقول في وزنه. لكن تكرار اللام كيف حصل؟ حصل بين اللامين فرق او ايش يعني يقال كذا فتأتي بميزان على هذا الوضع من التفرقة او من التفرقة بين اللامين بيع فتقول في حلتي فعليل فعليل وكذلك لو وجدت اسما على وزن وجدت اسما كسحنون مثلا سحنون فتقول فعلول لأن اللام كرر وفصل بينهما بواو على أن أصله سحن سحننا مثلا فجئ بالوزن فعلول فتقول سحنون هو اسم للطائر يأتي معه بمعناها بهذا المعنى. وحلتيت اسم نبات ينفع في مرض الفي وفي علاج بعض الأمراض البطنية هو الدواء نبات هو دواء. ولو وكذلك لو وجدت اسما آخر مثلا لو وجدت الآن هذا المثال لا يكفي لكن هناك أسماء أخرى تجد مثلا لو قلت لو وجدت العيش تكرار العين لو وجدت مثلا تكرار الفاء تكرار الفاء مثلا لو وجدت مر مريض مر مريض هذا ظاهره كرر في الفاء الفاء التي هي الميم كان اصله مرس مثلا كسوة ايش؟ مر انظر الآن تقول مر مريض فع صح فع فع فع فعيل فع فعيل بتأييد كرة الفاء والعين فع فعيل فهكذا تكرر أي ما حصل من الطبع هذا المثال. نعم أيوة في فعلول في الأسماء في أحد لا لا أنت لا إيش ما في سؤال كيف قل قل كلامه وإن نسيت قائله فعلول لا هذا الاسم الا مضمون لا ياتي على سحنون لو قلت قل هذا في الحقيقه في متروك السماع فيما يظهر اي صحيح فعلول لا تجد مثلا فعلول لا لا لا هو هذا كما قلت لك هذا متروك للسماع والذي يظهر انه يوجد لكنه قليل الغالب الكثير فعلول كما يقول لكن قد يوجد ولذلك سحنون هذا بعضهم يقول سحنون بسحنون لكن الافصح في اللغه هو سحنون رايت هو سحنون وقد اطلق على عالم مغربي كان في تونس كان شديد الذكاء هؤلاء ذهبوا على كل هو كان يوصف بأنه مالك كثير. يقول رحمه الله: من همته إلى طلب العلم، وكان الفخر في ذلك الوقت أو عدم الإمكان من الانتقال. يقول: أنا أدركت مالكا، أي يعني أدركت وهو في الحياة، لكن كنت بعيدا عنه، لم يلقه، لكن في تعاثر وكذا، ومالك يكون أكبر منه. فقال: قبح الله الفقر، أستغفر الله، قبح الله الفقر، أدركت مالكا وأخذته عن ابن القاسم. هو يريد كذا، يريد العلوم. وهذا الأصل في الهمة، الأصل في الهمة هو هذا. هذا كلامه عارف إلا الذكاء وكذا، فاختلفوا، لكن الصحيح كما سحن جدا. نعم. وإن يكن أيش الزائد ضعف أصلي، فاجعل له في الوزن مال الأصل الميزان. افعل هكذا. الزائد إن يكون ضعف أصلي، فأنت إن كان الزائد ضعف أصلي، هو الآن ما تقدم في تكرار كذا، لكن هنا الآن هو يكون ما في الأصل، ما في هذا الاسم أو الفعل ضعف أصل. إذا فكرر وضعف كذلك في الميزان. مثلا لو قلت الآن هذا المثال، لو قلت الآن كرم على سبيل المثال، شوف كرم هنا الراء هو العين، كرر، فإذا كرر وضعف في هذا الفعل فجعل نظيره من التكرار بالتضعيف في الميزان، فتقول فعل، وهكذا. نعم، هذا المثال، هذا المراد. واحكم بتأصيل حروف سمسم، أي إذا كان الاسم رباعيا وكررت العين والفاء، كررت العين والفاء بهذا التكرار أصبح رباعيا على وزن فعل أو سمسم هكذا، لكن هذا المكرر لا يمكن إسقاطه، لو أسقط المكرر لفسد المعنى، لفسد المعنى. فعندئذ أحكم بتعصير حروف مثل هذا الرباعي من الأسماء، سم سم، ها سم سم، فلا يمكن أن تسقط حرفا أو حرفين، لا يمكن أن تقول السم أو سيمون وتترك السين والميم التاليتين، لأنك لو فعلت هذا ذهب المعنى. سم، لو قلت سيمون لا أدل على سم سم في المعنى، إذن فعندئذ تحكم على أن الحروف كلها في سم سم أصلية. واحكم بتعصيل حروف سم سم، أيوة، ونحو سمسم مما يكون على أربعة أحرف من الأسماء، فإذا أسقطت بعض الحروف لم يستقم المعنى أو لم يدل على معنى، لا يدل المتبقي على معنى، فاحكم عندئذ على جميع حروف مثل هذا الاسم الرباعي بالأصالة لعدم إسقاط حرف، لعدم صحة المعنى بإسقاط حرف منه. نعم. قال رحمه الله: والخلف فيك لملم. أيوة، والخلف فيك لملم أو لملم، كله صحيح. لملم هذا أمر، ولملم هذا ماض، والخلف فيه